بسم الله الرحمن الرحيم. لزوق فالمان وابو بحثي لي بناو مقدمة لباري أو الشعر اللي هو مطرح بكي وابزانو جدا فيتر شتي لي مقدماتي ما نوتو ما وابو أمجارة آخرين مطلب مقدمة توزيحك لباري هنا الوزوق جمال دوسي وأمانة وبيجم توازن لازم المسلمان من بيجان ولي شن مثل بيش هاتقلم بينا وأزانم أجر بكرية كودا ومختصر بحس لو مسلو لكم لو دارشي مثل مطلبك مثل كان دوانا يجي كان جواب سؤال يجي لعزيز لنا براي عزيز مكاك عزيز كان سؤالي كردون جلسه برن شون بو من فلتر لو تأكيد كم مثل رضاي خوا باسم لو بو پیغمبر صلى الله عليه وآله وبارك وسلم ليمان راضي به بيكي تريشي لباري مسألة مهمة وحسك خم فرفكرم ليك بلسو أو زمان لوا دور بين ليكو نمتواني قصي دلم بغينم بيتان وامزاني غير يكتر بينين أو جوروا دلم گریکی ادوانی کستان بو بکم چند جار ملاقات من بو لتجربه متوجه بو نا فکر مکردو بو چکلی جور جورم تصور کرد فکر مکردو که شرایط روحی متناسب لتک أحوالا أقوارية أو حالة بلوا تواتف منتبخ بلدك روحيات ما فيش بي أتوانم توامك بقم أو أهل ظلما في جميع شرائط ناجور بيكوشين أتوان بالرجال فكر مكدو خم قدت بيانم كما فوتين مطلب رجال فکر مکردو نه اصلا بازشتیک وکل شعری که بیجیاله اصولا لسین خیلی چطوری لوتین نهاته بین قابل بیان نیم علم جوری لفرو زهن ما آهات ولی آخرین راضی که پیم پیبردگم مسئله چطیک دیره رتولك شيء أكل توزيحي بغم ليك ده سبني كليا قصة كردن دوانا يكي قصة الزهنة يكي قصة الدلا أماني شهر كام سورة المختلفة هوا بمثالي لسادة لبعض فرد توزيح بغم شنوني في إجمع بل بعض الوقت يحسك الذهن بقدرة بيان يوا قدرة بيان من يوا لم تزكى ظاهريا دموزوانا إيوينين قدرة بيان أو سوال منطقة في إجمع قدرة ناطقة اشتى شیک به ذهن انسان مربوطه. بعض وقتی حس کرد هر صرفا ذهن نتوانه. وقت مثلا منابعی هش تا زوانی نمیدونه. و هر وقت گورگریش پرتش نفته فرکس امیش نفته که بعض وقتی مطلبی پیشتی کاری که بیجی تی مشاکل نتوانی بیانی اما ساده است. حس مساویه خودت بیانی اتک مطلبی که حال ذهنیه ولی هر ذهنی ما حس سواکن حسابی عادی اتوانی او مطلب و حال ذهنیه بیجید یا لبرو مطلب که ساده است یا لبرو خودت بیانی به هر حال همه همه میلی پد مطلب که یا بعض وقتی حس که قدرت بیان فره حال برو ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا بآيتر راجع بنفاق شاربكم بچن جملي كيكا بعض وقت تشتغلك آيات ايجم قصدم هستم توجيهش بون لازمة بخلاف بعض التفاسير ابو جوره من تصوري لكم لمعنى آيات كان حاملون فوشي تكياتم قاحي لسر بعضي آيات يا جمل يا قرآن غيري شاخ الراجع ببيان لنفاق خاميس وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة وقفنيا حتى وصل أولايش نيا أصلا أجر القرار بلا على مقرار دادي بن نسرية وإن يقولوا تسمع لقولهم أشياء لا بن نسرية شيء وقفنيا بيان أو خصلة السركة زوانيا شهني تواناس ومطلبك فقط على الذهن يعني او يكزر على الذهن يعني برو اولان شو فوق تصوير الظاهر يعني اكاد نشان ابو حاله باطن بو حاله توكلنا من يعجبك قوله في الحياه الدنيا اليرا حالة جسمي كان نشان لك بالله متوجه وشني بحقيقة شني بوجع مقصري أنا شني هرسر زارك يا هاول لسر زوان يعني لولا تنيا أنا قصي ذهني محزا ساكن بيش كشلتي بويان مطلب تاونا وانا مطلبي تتياني جايتني معلومة خصلة أخلاقية في عمر الإسلام صلوات الله والسلام عليه وعلى وجمع إنك لعلى خلق عظيم بديهية ذاك الصفرك يجيبوش لك أما أصل مطلب نية جازو تريش دفعي في شكل جلسك أوتم إمكاني نية تعريفك لإنسانك بقل إنك لعلى خلق عظيم بصائر بشرتي بزاني أخلاق شخص اخلاق سمروا قول ايمانا اقائد جاء طول كيشي بيجم اخلاق جسنا اخلاق معنى يواخل كيشم اخلاق احوال باطنة احوال قلبة سمروا حاصل ايمانا ويت اخلاق او احوال باطنية لا نتيجة اخلاق عبارة لظاهر بليك ايميني اما نوال الظاهر ايمينين في شين اخلاق اشتباع نا اخلاق نيا نمودولي انك لعلى خلق عظيم صلوات والسلام رحمة وبركات ومخاطبك يعني تواو اووا خصلت وراء انساني بين موجودك مخلوق بناو انسان بتواني تياج موبيل توجه باوجود إقرار البندقي ما عرفنا حق معرفتك ظل مفهومك مسلمة مخلوق ناتواني خالق ناسي ولي باوجود أوا إيمان حالة حد أوجي كاكا سمري حالة أوجا وقت السمري إيمان لقلباوا لأوجابو يرى آثار ظاهرية كيشين هل أوجابو هيك شيء لخصلة الإنسانية أنما لسوك إنك لعلى خلق عظيم بشتينة إلي جامع جملة ما ترزبون كسيح خواب خاونا خلق عظيم بناسي خالق إنسان أوي بناسي معلومة حتشيك مزورو خائن نفاق دار بيجي حتكوش كان بوش لك أما مطلب مهمي كي تانية مطلب مهمك أو حالة سوا أبشون يوم كأنهم خشب مستنيرة أو قساكا تو مخاطبي تو إيكا أو إيتوا وآوا تعرفك آخر مخاطبيش تأثيرك على متكلمة مشاهد جملة ما ترزى سيجمل وقت وهس إنسان حالة فرق قرن وخشيني وقت خريقة مطلبك إيجي لبر انعكاس أحوال إنساني على روابط قلبي هس مخاطب غلي واي بيبوش لكن وحالاتي فياكن او حالات اوانا الدبارة من اكسويته لخد متكلم ايشا متكلم ايش حال فياك هرر بسر او هو قصكدني او من الزهن وهس مخاطبي محمد مصطفى شهشتا فانهم خشوا في المسلمة وقت الدانش سلا بالي دارسو هريجي تخت دارو بالدري اسو بديوارو او پوچي خويد قسكردنا پوچي لواك مخاطبي وا گوشكي بوش لكا چهش تا اواس اميچا جورك عجيب لا برابر او جور اولوا لقسغل الذهني الأولي ناتواني مطلب ذهني بيجي جور دومي مساوية تواناي اللي تتمطلبك يا جور سومي آوا مطلب بياني كفي فكر أما أنا بهر حال شتكلي تعيين كنن دي أرزش بو إنسان ني قصة كردن قيمة دار وسكا قصة الدوبي ذهن نخواهد کار چه بیجن باشه دلی زوری با بری اختیار ندسیست مجبوری که بیجن اوه و پیگیم اوه سکه نتوانیم من لگیان مطالب ما بله او جور گلی چی هست که بعدش دی قبل بیان نوی یا خون قدرت بیانم کم بی ولی اصلا که ایتی تو سر ام نکتا لیاقت نیا خواه آم نزانی شکس نفسی کم نبا خواه آگا ایلی هست شکس نفسی ناگا بار حال تنیایی لانفرادیا راز نیازم که دلیل خواهی خواهیم ای خواهی خجالت خواهیم من چو رگه خوشی میسیل تو چه بعضي للشعر يلي شاهس عن أسهار الشهر مساري وخجالك مسألة يا أولياء كم يا هريت لأيوة مطلبك إيجين شني خاص في شني قابل في شني رزشی به ولای خواهر مسئله تریش از کفر لوانی چه مهم تر وقتی کسی بناو دین بناو هدایت بندگان خوا قصاکا التزامن ام معنا اگینی که من جانشین خوشی سیل خام سی آوان کم فکرم کرده سو ای خوایا نمفهمی لأولا لبر احساسات و شوقک دینی علاقه بخوشبختی مردم كفت مسر ريقي كمن مرد او ميدان لي كمن او نياقة مني جا نياقة النبونك يك مرحلة بوتشك مرحلة قوري او وقت خلقت ما شاي ممكن بلا تشبيه بلا تشبيه بيشن حتما خاصة كان يشهر وابون كيش تشتان بالمفتوط انا وقتك عالمي ديني أبينن حصاوة كان كلابد خوشي ميسي الخوي شرواب مقر كسيري خويان خاص بلغن وباي نمونة ولا كل زمان خويان آهس هش رولة أسي أزيابينة كان أقر خويان وا بلغن بلغ دوشار وناون ولي أو بلغ لكمن اکثریت خلق بین منویر زمان خویان احال یعنی ویل اصلا کنید فر وقت فکر واکم او که من آواب بی اهلیت و صلاحیت کفت مسر ویگیک که هم ادعای بوجورا گورس هم فنا بخوا مایه بناو کردن و خوشناوی لای خوا اخفم اکفم سر دریان ای خوایا ویلکم بیجم آی مردم بیجام کرد غلطم کرد قصه زلزلم کرد و مزانم خوشمید سیل خواهی شوابون دس هل قرم و برم فردك عادي و معمولي كفنشون شكي خود درست کردم لباتي وقت خريكم خلق هدايت بكم يانا والا ريك قردم حول بغم شكشك بشك خوي چم خاص بوم ادامي چي بغم يشلم آخر و آخر عمرو تایسا وام حساب کرده که اگر ویالی کم ضرری فرده هرچند وقتی نا اهل و نا لایق پشه ده جیر کاری سرم اگینی لو کارا هرچند کسی بناو نمونه بناسیلی لزمان یا او اغلب خلقه به تباعث بناویه خاص همیچه دو ضرر فرده گوره است ولی وام حساب کرده که اگر ویلی کمو بیجم مرد منی من او پیانی و او لیاقت منی اثرسم زرر او افرتی بی لبرا و هشتا حربم شل شل و تق تق و هات مصر لیا مطلب عمده نتوانينم بو او كقصي دلم بيجم وسا اهلية الياقة كيمية او انتريش هس ولكن اصل امس ما تشتيك تازي في قيمة زوت ايش شاريك مكرت لبحث كلابس انا هزت يان كرت اگر کسی تواب خوته بی دغی و ذهنی و گشتی حسابی بار هاتوی تو همه هنوی بی کو لفلان وقتا روحی مزو لفلان وقتا روحی نیه یعنی چه اصلا ما سوا مترحی بلای همیشه خالی خوی بینی تو خری کل برادر خالی خوی اقصا که جن مخاطی کن مخلوق بو مخلوق قصا که ولی ازانی خو صاحب حسابی أولا أرز الشخص الثاني معلومك خالق أنه مخلوق هيش فرقناك لحد شرائطك هر كوك و هر خويا خاص بكم كده يسو مطلبك أمسا خصلتك للدرونيم نتك آواتو آرزو المناك فيك يك الشعر كا حروة جارانش وك تارمانيك لم مطلب ولا حالي بوم الشعر كسب المطلبة الشيء بكفي دفتر شوارمو بقيت دستان خوايا أزانم شن ناقابل بشيوة لری ربران کلم بلا مسانی بلا مسانی زانای درونو سر رای گنی و خطای به حساو او نهی واو آواتی دو دلی با دیمو امت پر کن ایسه تواو اما دراش نبوده هم ناقابلي و هم عيبغاري ناسازگار لتك او آواتو عارضو ولا واحثم او سكا ناتوانم آواتو عارضو يدلم حسالي بيش براسي ناتوانم اگر نه او جوره و نتجربه چند ساله حالی بوده این توانیه او جوره که ظاهر ریگ کم اگه اینه وک ریگ روه اصلی باید وک اوان قسم کرده و ازان ایسا کردواری چون شپوئی اداول ایمانا و ازان ایسا چتی که گلوی گلوی سرزوینا و ازان یکی یکی ایوه هرچن بی اوکی امنیجن چه ابو بکر و عمر ولی کن زود ریش توزه حکم دا مرحله و مرحله هاته مصبان و هل برو متوجه بوند ما شای گذاشته اکم هر عیب هر عیب هر عیب خوابی که زمانی کش داشت لکم عیب ولی ایسا مدک بکم توزی حمده با جماعتی هر عیبی لئیوه وینم اشکره اشکره ما شاکم عیب خومه اما ومزانن شخص نفسيكم يا ما مزانن بو بر خجالتي خون سوكم وايش هرچن امیدوارم وقتی ایبول خون ازانم اقراری بی اکنویت با اسم آخرت و رحمت خدا نهر بومن بومنو بطوا و عزیز علمو بطوا و خلقا و انم توانی خاص بیان خدمت سر بگا خودی ولا بو اوانمیا نبو توازو او نبو برسوگی بل فقط أوسك أمر مطابة برل وبمر حقيقة متوي إقرار كذي إيو عزيز قلي أمين البشون منا الله رفتار بكن لآخر أمر دوشار خجالة باريكي إسي من نوم لآخر فللإنسان على نفسه بصيرة خاص ترقلاتا امن با خفت بارو خجالت بار نون لآشفتگی لدرونتان لوکا خاص خومتان نکرد بدین خواه و بغنگان خواه لوکا خلق بجینشین خوشنی سلخواتان ازانن ولیکن نالایق بود یخوا خوا او خجالتی بسر کنان نیره نه لبر و نزالن بلکه لبر و لایق او نون خجالت بیشن لایق سر بلدی دنیا قیامت من لای خوا خوش بسر خوا خوا جارانیش دو جملم اوت سطحی آن بوفری لحالی نوم ایسا چکی خواسته لحالی اخ زوره که بو ذاته فرتنش نفته تانه ایسا ایسا دردم هرو درده ولی چکیک امیک دروگو سرده تر یا اموت و کورای معلمه کوتی گوک من مغیلی وقت مسلمانان بلالة مسلمانان نشاريكا هس كمقدمكي أمسا يانا أجر قركت بجي خوش محترم هر توشی و حالت و پتپتی نبی لم ریگه لاده ریت للای تلا دنا سرشو بلای خدا و ملائکه و بشر لبی آخر كي توصل أولك أمن الصحة المكرد مقامي عالي بإمام أبو سيري أفرمي أستغفر الله من قول إلى عمل عمل يعني تعهد مع عمك إيمان وعمل عمل هذو معنى كإمرو إيجم هالحركات السكنات نا وأنا تعهد أيش هل عمل بأو معنى عام كيجي لقد نسبت به نسلا الذي أقول آخر أو شعريش وفضا من أواخري أو السكة أين عبارتكم كما يتوضيح راس کسی برای ولی عبارت کنم راس کسی برای کبرات پوچو به فرا آمی ام باسا حيفا مر لدني خاوني دلي هذا درسه خلاصي اشي انساني كدليك اولاني قرلك قرب ايمان